السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة الحشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور وجوهنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يدخلنا الجنة وأن يفقهنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا عند قوله تعالى الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المكمل المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقد مضى معنا أن العزيز اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، معناه أن الله عز وجل له العزة، له عزة القهر، فهو القاهر فوق عباده، عزيز سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يكون في ملكه شيء لا يريده. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الجبار من معاني العزيز، أو من معاني العزة الجبروت، فالعزيز من معاني أنه جبار، والجبار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قيل إن الجبار صيغة فعال من أجبر، والله عز وجل هو المجبر العباد، فلا يكون إلا ما أراده سبحانه وتعالى، لا يكون في خلقه وفي كونه إلا ما يريد، فلا يستطيع الإنسان أن يطير، ولا يمكن للطائر أن يصنع ما يصنع الإنسان، وهكذا. فالله عز وجل خلق الخلق وأبدعه، فجعل منهم من يمشي على اثنين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يزحف على بطنه، ومنهم من يطير، وهكذا. فلا يكون هذا في مكان هذا ولا ذاك في مكان ذاك. فالله عز وجل لا يكون في خلقه إلا ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذا في اللغة قليل، لأن صيغة أو لأن الفعال لا يكون من غير الثلاث وأجبر رباعي. وقيل إن الجبار صيغة فعال من جبر، جبره يجبره جبرا، إذا أصلح ما فيه من وهن ونقص. وبهذا المعنى فالله سبحانه وتعالى أو الجبار بمعنى المصلح الذي يجبر كسر العباد، فيجبر كسر الفقير فيغنيه، ويجبر كسر الضعيف فيقويه، وهكذا. فالجبار على هذا القول أنه فعال من جبر بمعنى أصلح، هذا المعنى كذلك مراد. وصيغة فعال هنا في اللغة على القياس، على القياس، ذهب ذهاب، خرج خرج، وهكذا. في اللغة أنك تأتي بصيغة فعال من الفعل الثلاثي. وكلا المعنيين ثابت لله سبحانه وتعالى. فالجبار هنا بمعنى القهار، إذا قلنا إن الجبار فعال من أجبر وهو القاهر فوق عباده. ولم يرد اسم الجبار في القرآن إلا في هذا الموضع، لم يرد اسم الجبار اسما لله سبحانه وتعالى إلا في هذا، في هذا الموضع في آخر سورة الحشر. فالجبار هو القهار، هو العزيز. الجبار هو بمعنى القهار وبمعنى العزيز، والجبار هو بمعنى المصلح، ونحو ذلك من معاني الرحمة والرأفة واللطف. فالله سبحانه وتعالى يجبر كسر الضعيف فيقويهم أو فيقويه، ويجبر كسر الفقير فيغنيه. وهناك معنى ثالث ذكر بعض أهل العلم أن الجبار بمعنى العلي عن كل نقص وعن كل صفات المخلوقين، وله بهذا المعنى علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، فهو العلي بذاته سبحانه على العرش استوى، وهو العلي قدرا، فقدره سبحانه وتعالى عال على كل قدر، له كمال العلو. وهو العلي معنى ثالث علو القدر وعلو الذات وعلو القهر، علو القدر وعلو الذات وعلو القهر، فلا يغلبه شيء. وكل هذه المعاني بهذا المعنى قريبة من أسماء الله سبحانه وتعالى العزيز والقهار ونحو ذلك. إذن الجبار ذكرنا لكم من معنى ثلاثة معنى. كثير من أهل العلم ممن تكلموا في أسماء الله سبحانه وتعالى وشرحوها ذكروا هذه المعاني الثلاثة. الجبار بمعنى القهار، وهذا يرجع إلى معنى العزيز. والجبار بمعنى المصلح، وهذا يرجع إلى أسماء الله سبحانه وتعالى الرحيم والكريم والمؤمن ونحو هذا. والجبار بمعنى العلي، وقد مضى معنا اسم الله عز وجل العلي. إذا علم العبد هذا ينبغي عليه أن يسعى في أن تظهر آثار الإيمان بهذين الاسمين العظيمين، العزيز الذي لا يغالب ولا يغلب، الذي يملك كل شيء، والجبار الذي يصلح ضعف المخلوقين. حينها يلجأ العبد من أراد العزة أين يطلبها؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إن العزة لله جميعا، فتطلب العزة من الله سبحانه وتعالى. ويعتز العبد بما جعله الله عز وجل سببا للعزة، فيعتز بإسلامه، يعتز بأنه مسلم فيثبت على هذا، ويطلب هذه العزة من الله سبحانه وتعالى. فإن أخلص عمله لله عز وجل فإن الله عز وجل سيعزه ويرفع من قدره ولا يذله ولا يهينه. فإن العزة لله، لله جميعا. لا تطلب العزة ممن خالف أمر الله عز وجل. كتب الذل والصغار على من، أو جعل الذل والصغار على من خالف أمري. من قال هذا؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. جعل الذل، وهو المقابل لماذا؟ للعزة. فالمسلم يعتز بدينه، يعتز بشرع الله سبحانه وتعالى، يعتز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع بذلك رأسا ولا يحس بالانهزام في نفسه، لأنه عزيز بعزة الله سبحانه وتعالى. وإن أصابه شيء، أصابته مصيبة، أصابته حاجة، أصابه فقر، أصابه شيء، إلى من يلجأ؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يلجأ إلى من يجبر كسره ويغنيه من فقره ويعينه على ضعفه، ييسر له العسير ويسهل له أموره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا لا شك أنه امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، فسنيسره لليسر. إذن الإنسان إذا أصابه شيء يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى من يملك الأمور كلها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فاسأل من يملك الملك، تبارك الذي بيده الملك، اسأل من بيده كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. الجبار المتكبر، المتكبر هذه على صيغة متفعل، والأصل في اللغة أن المتفعل هذه التاء تأتي تدل على التكلف، تقول فلان متظلم أي يتكلف ظلم الناس، وفلان متشتت يتكلف التشتت ونحو هذا. لكن التاء هنا في قوله المتكبر تدل على الاختصاص لا على أن الله يتكلف التكبر، فهذه تدل على أن هذا التكبر خاص بالله سبحانه وتعالى ليس لأحد من خلقه، فسماه العلماء تاء الاختصاص المتكبر الذي له الكبر والكبرياء. والأصل في الكبر والكبرياء أن معناه الامتناع، الامتناع عن الانقياد، الامتناع عن الانقياد. تكبرت الدابة أو الناقة أو العبد أي امتنع عن الانقياد. وذم الله سبحانه وتعالى المتكبرين، والمتكبر في التكبر كصفة لله سبحانه وتعالى هو صفة مدح، فهو المتكبر عن صفات النقص، كما قال السلف المتكبر عن صفات النقص، المتكبر عن السيئات، المتكبر عن السوء، المتعظم سبحانه وتعالى. قلت ذكر الله عز وجل أو ذم الله سبحانه وتعالى صفة الكبر في العباد. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبر يترفعون عن عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن فالكبر وصف مذموم في حق العبد، والكبر وصف ممدوح في حق الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم للعبد أن يتصف بهذه الصفة التي ذمها الله سبحانه وتعالى ووعد من اتصف بها بالذل والهوان في الدنيا والخزي يوم القيامة. يحذر المسلم منها، وأصله من صفات الشيطان. إلا إبليس أبى واستكبر ترفع، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أأسجد وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ كيف أسجد لمن خلق من طين وأنا خلقت من نار؟ فكان ماذا جزاؤه؟ ماذا؟ اللعنة والخزي والنار يوم القيامة. فليحذر المسلم أن يتكبر عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو أن يتكبر ويترفع عن خلق الله سبحانه وتعالى. لأنك أيها العبد، العبد بمعنى المتذلل، والطريق المعبد المذلل، فنحن العباد مذللون، وهذا الذل يكون لله سبحانه وتعالى. فيتذلل العبد لربه سبحانه وتعالى، ويكون جزاء هذا التذلل وهذا التعبد لله ماذا؟ يكون رفعة وعزة في الدنيا والآخرة، يكون ماذا؟ رفعة وعزة للعبد في الدنيا والآخرة. إذن فمن أراد العزة فليتذلل، ومن أراد الرفعة فليتذلل. فمن أراد أن يرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة فليضع أشرف عضو فيه في التراب، وهذا يكون أين؟ في الصلاة. تضع أشرف شيء فيك وهو وجهك، أين؟ في التراب. فتسجد لربك سبحانه وتعالى متذللا، وهذا التذلل يكون على عزة ورفعة لك في الدنيا والآخرة. ماذا تقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان المتكبر الذي ترفع عن صفات النقص وعن كل سوء. ولذا العبد إذا فاقه معاني هذه الأسماء وعلم مدلولها وسعى إلى أن يمتثلها في دنياه في حياته، فإنه ينال خيرا عظيما وأجرا كبيرا. يفقه هذه الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى، ويسعى جاهدا إلى أن تكون نبراسا له في هذه الحياة. فإذا ترفع أذن المؤذن وبقي خارج المسجد ولم يأتي، يتذكر أن هذا من التكبر، وأن هذا لا يكون لله إلا لله سبحانه وتعالى، فيترفع عن هذا ويدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، يتذلل لله سبحانه وتعالى. وهذا الركوع كله خضوع لله سبحانه وتعالى. ولهذا تأملوا في فرضية الصلاة أن تكون 5 مرات في اليوم، وجعل الله 50 صلاة في اليوم. لما؟ ليعلم العباد حقيقة هذا التذلل، فيكون منهم هذا التذلل كثيرا في اليوم والليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفقيه بمعاني هذه الأسماء والحكم من العبادات كان يكثر من الصلاة، وكان يرتاح فيها، لأنها ماذا؟ مدرسة للخضوع، ومدرسة للتعبد، ومدرسة لنبذ هذه الأخلاق الذميمة. إنسان ربما يغريه ماله، وربما يغريه منصبه، وربما تغريه صحته وقوته، ماذا؟ يجد ماذا؟ يجد أن هذا الطول وهذا المال وهذا المنصب ماذا؟ مع هذا يضع وجهه في التراب. ولكن هذا الوجه هذا الوضع في التراب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فكلما كان فقهه بهذه المعاني العظيمة ذكر كثير من أهل العلم ماذا؟ كلما عرف قدر نفسه. فلينظر الإنسان مما خلق، هذه القوة وهذا المال وهذا كذا، أنت نطفة في بطن أمك، ثم أبدعك الله عز وجل وخلق وبرأك وصورك في أحسن صورة في أحسن تقويم. فالذي ينبغي منك ويليق بك أن تتذلل للذي جبر ضعفك وأنت نطفة، وجبر ضعفك وأنت علق، وجبر ضعفك وأنت مضغة، وجبر ضعفك وأنت في بطن أمك، وجبر ضعفك وأنت صغير، وجبر ضعفك وأنت كذا، ثم لما كبرت وقويت جوارحك وقويت سواعدك ماذا؟ ترفعت وتكبرت. ولما امتلأ جيبك امتنعت. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا رأى من نفسه غني عن غيره أو غني عن الله سبحانه وتعالى ماذا يطغى؟ يتجاوز الحد، فيتكبر ويتعدى ويتحدى. لكن لو تأمل في بدء أمره مجد، خلق الإنسان من علقة، لما كنت ضعيفا، لما كنت يعني لا مال عندك، كنت كذا، كنت تحتاج، فلما رأيت من نفسك أنك غني ماذا؟ ترفعت وطغيت. المتكبر ذم الله سبحانه وتعالى المتكبرين، والكبر هو غمط الحق، بطر الحق وغمط غمط الناس، أو هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرك. افتتحت الصورة بالتسبيح واختتمت بالتسبيح، وذكر في ثنايا هذه الصورة تسبيح الله سبحانه وتعالى القدوس المطهر عن صفات النقص وعن صفات السوء، الموصوف بصفات الكمال والجلال. سبحان الله عما يشركون، أي تنزه الله عز وجل عما يشرك به هؤلاء المشركون. فهم ينسبون له الولد، وينسبون له التعب، وينسبون له كثيرا من الأوصاف التي لا تليق به سبحانه وتعالى، وبعضهم لا يصفه بصفات الكمال. فسبحان الله عما يصف به المقيم، وفي مقابل هذا فهو الموصوف بما يليق به سبحانه وتعالى. عما يشركون جاء هنا الفعل ماذا؟ مضارع، وهذا يدل على أن العبد ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا الشرك المتجدد من هؤلاء المشركين. ولكل قوم خلف. ثم ذكر في آخر آية سبحانه وتعالى فقال هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله، هو فيها وجهان في الإعراب، إما أنها ضمير فصل جاء للتأكيد لا محل له من الإعراب، وإما أنه مبتدأ والجملة بعده خبر. هو الله باعتبار أنه مبتدأ والجملة بعده خبر، هو الله قد مضى هذا الخالق البارئ المصور. الله الخالق أي لا أحد غيره يخلق، هو الله الخالق، الله مبتدأ، الخالق خبر، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، فيدل هذا على الحصر، أي لا خالق سواه، لا خالق سواه. كما أنك لو قلت زيد المنطلق، أي لا أحد منطلق إلا زيد. إذا قلت الله الخالق، أي لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من أساليب القصر والحصر في اللغة. هو الله الخالق، الخالق فاعل من الخلق، والخلق له معنيان في الشرع. الخلق بمعنى الإيجاد من العدم على غير صورة سابقة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الخلق بمعنى التقدير. إذا معنيان للخلق في الشرع، الأول الخلق بمعنى ماذا؟ الإيجاد من العدم، وأكثره أكثر هذا المعنى هو الموجود في القرآن الكريم. والمعنى الثاني الخلق بمعنى ماذا؟ التقدير، من قدر يقدر تقديرا. المعنى الأول منه قوله تعالى الذي خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين، ثم الآيات من سورة الأنعام. فهنا المعنى ماذا؟ الإيجاد من العدم. وهذا هذا المعنى كثير جدا في القرآن الكريم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات كثيرة جدا. إذن هنا الخلق بمعنى الإيجاد من العدم على غير صورة سابقة. المعنى هذا المعنى الأول ذكرته لا يكون لأحد من خلقه، لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، فلا خالق إلا الله، لا أحد يخلق أن يوجد من العدم على غير مثال سابق إلا الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني وهو التقدير، أي تقدر الأمور. هذا المعنى الثاني كذلك في القرآن الكريم، كما قال سبحانه تبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. وهذا المعنى قد يكون للإنسان، للعبد، وقد يكون لله سبحانه وتعالى، وكل على ما يليق به. التقدير لله على ما يليق به سبحانه وتعالى، والتقدير العبد على ما يليق به سبحانه، على ما يليق به من ضعف ونقص، ولله على ما يليق به من كمال. واضح؟ ما المراد من المعنيين في هذه الآية؟ منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. إذا عرفنا معنى البارئ ومعنى المصور، بعدها نتحدث عن الخالق المعنى المراد منه في هذه الآية بإذنه سبحانه وتعالى. البارئ مأخوذ من البر، وهو الإيجاد، وهو الإيجاد بعد التقدير. نعم. البارئ الذي برأ البراء، أو برأ البريئة، أو برأ البرية. فالبارئ بمعنى الموجد الذي أوجد، المصور الذي شكل على ما قدر وركب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك في صورة، في هيئة، التصوير هو التركيب على هيئة معينة، والله عز وجل صور العبد في أحسن صورة، ركب صورته على أحسن ما يكون، خلق الإنسان في أحسن صورة، في أحسن تقويم، في أحسن هيئة. قال المفسرون خلقه مستويا على قدميه في آية 60 وغيره. وعلى هذا المعنى الذي ذكرته يكون الخالق في قوله تعالى هو الله الخالق أي المقدر بمعنى التقدير، وهذا رجحه كثير من أهل العلم، الخالق أي المقدر، قدر الأمور بعلمه سبحانه وتعالى. ثم برأها وصورها، فيكون البارئ والمصور تفصيلا لمعنى الخالق، وهذا اللي ذكره ابن كثير وابن القيم رحمه الله. البارئ المصور تفصيل لمعنى الخالق، فالخالق الذي قدر الخلق ثم برأه وصوره، فيكون البارئ والمصور تفصيلا لمعنى الخالق. وقال بعضهم الخالق معنى الإيجاد من العدم، وذكر البرء البارئ والمصور لبيان عظم خلق الله سبحانه وتعالى وأنه المبدع في هذا الخلق. إذا علم هذا ليعلم العبد بعده أمورا، أولها أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور، فلا يعتقد خلاف هذا في غير الله سبحانه وتعالى. ثانيا ليعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى تفرد بهذا الأمر، ولذا حذر من الاتصاف بمثل هذا، فجاءت النصوص الكثيرة التي تتوعد من يسلك هذا المسلك. قال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون، من جاء يخلق كخلقي، يخلق كخلقي، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم وما صنعتم، لأن هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه مضاهاة لله سبحانه وتعالى ومساماة، لأن الخلق والبرء والتصوير لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى الذي خلق وبرأ وصور. حذر العبد، لأن هذا الطريق طريق إلى الشرك به سبحانه وتعالى. ولا يخفى على الناس ما حصل لقوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء خمسة رجال صالحين عرفوا بالصلاح والتفرق للطاعة والعبادة، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قومه وقال لهم إن هؤلاء عباد صالحون وإنهم كانوا يذكرونكم الله فاصنعوا لهم صورا وتماثيل واجعلوها في أماكنهم، فإذا رأيتم الصور تذكرتم العبادة فتعبدون الله سبحانه وتعالى. ثم مضى الزمان وذهب أولئك القوم وجاء جيل آخر وجاءهم الشيطان. إن آباءكم كانوا يعبدونه لأنهم صالحين ويتقربون بهم إلى الله سبحانه وتعالى فعبدوا من دون الله. هذا التصوير سبيل إلى هذا، ولهذا جاءت نصوص كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما تحذر تحذير الشديد من هذا المسلك ومن هذا المزلق. ولذا لا يليق بمسلم أن يتهاون وأن يتساهل في هذا الباب وأن يبحث عن كل طريق ومسلك ويتتبع حتى يجد مسوغا للدخول في مثل هذه الأمور، وأن فلان قال وأن فلان قال. إنسان عليه أن يسعى إلى أن ينجو بنفسه. كل نفس بما كسبت رهينة. يسعى المسلم أن ينجو بنفسه. اتقوا الشبهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن استبرأ لدينه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. مسلم مطالب بأن يجتنب الشبهات ومواضع الشبهات، وإن قال فلان وقال فلان أين الورع وأين تعظيم الله سبحانه وتعالى، أين الحذر؟ الدنيا تمر وتفوت، أيام معدودات، أنفاس معدودة، أيام محدودة، ثم تمضي وتنقضي. لكن أين؟ لو أخذ كل إنسان بالرخص وبكذا وبكذا لهلك. وما كان هذا صنيع السلف، ما كان هذا صنيع السلف. كان السلف يجتنبون حتى بعض المستحبات لأن لا يقع في المحرمات، يجتنب بعض المستحبات لأن لا يقع في المحرمات. نحن نبحث عن الشبهات ونسعى إليها، ومن طريقها نغوص ونغرق في المحرمات. والله المستعان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا هذه الشبهات. له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. طبعا هذه الآية هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس اثنان، السلام ثلاثة، المؤمن أربعة، المهيمن خمسة، العزيز ستة، الجبار سبعة، المتكبر ثمانية. هنا في هذا الجزء من الآية ذكرت ثمانية أسماء. قال بعض أهل اللغة هذا فيه دليل على أنه لا توجد واو الثمانية. هناك واو عند بعض اللغويين سماها واو الثمانية، وهي أن العرب تذكر لا تذكر الواو، لكن إذا ذكر العدد الثمانية تذكر ماذا؟ تذكر ماذا؟ الواو. وهذه الآية ذكر فيها ثمانية أسماء ولم تذكر الواو بعد قوله الجبار. لو كانت موجودة لقال الجبار والمتكبر. له الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى. هذا فيه تقديم ما حقه التأخير، لأن الأسماء مبتدأ وله متعلقة بالخبر. فالأسماء الحسنى ليست إلا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء الحسنى ليست محصورة في 99 اسما. المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله ليست محصورة في هذه 99، وإحصاء هذه الأسماء حفظها وفهم معانيها، فهم معانيها على ما يعتقده أهل السنة والجماعة، والعمل بما دلت عليه من معان جليلة تحفظها. والحفظ لا يكون لفظا فقط، لا يكون لفظا، ما معنى هذا؟ أن يكون، أن تكون هذه الأسماء محفوظة مفهومة مطبقة، أن تكون محفوظة ماذا؟ في الظاهر والباطن، أن تكون ماذا؟ أدرس، فتذكر أسماء الله سبحانه وتعالى في حياتك كلها، في عملك، في طريقك، في خروجك، في دخولك، في جميع شؤونك، في جميع شؤونك تذكر الله سبحانه وتعالى وأنت تعمل في وظيفتك، وأنت تعمل تعلم أن الله سبحانه وتعالى مهيمن رقيب عليك، لا يخفى عليه شيء من أمرك، فتتقن عملك ولو كان صاحب العمل غائبا، لأنك لا تراقب صاحب العمل، إنما تراقب رب صاحب العمل، فتتقن عملك على ما يقتضيه ذلك العمل. فإذا تذكرت، إذا أخذت الأجر على هذا العمل، تذكرت أن الله محسن يحب من عباده الإحسان، وأن الله رحيم يرحم عباده الرحماء، ترحم إخوانك، تعين الفقير ليعينك الله سبحانه وتعالى، تحسن إلى الفقير يحسن الله عليك، تنفق مما أنفق الله، مما أعطاك الله ينفق الله عليك، وهكذا، وتسعى إلى الإخلاص في جميع عباداتك، لأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك، فهو سميع بصير حفيظ مهيمن قريب. فإن أصابك شيء، ضاع منك المال، ضاع منك الولد، هلك المال، هلك الزرع، هلك كذا، تلجأ إلى من؟ إلى من لا يخفى عليه شيء من حالك، وهو أعلم بك من نفسك بحالك، فتلجأ إليه سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء. يعني ربما تذهب إلى زيد، ربما يملك ما يملك لكن يردك، وربما تذهب إلى عمرو مع أنه غني ويملك ما يملك، ربما يعطيك لكن يعطيك على مضض ويمن عليك كذا إلى غيره. لكن تذهب إلى الله سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله عز وجل، يحب منك أن تأتي إليه. يعني لو تذهب إلى عمرو أو زيد، ربما يعطيك أحدهما لكن لا يحب منك هذا تأتي إليه، لكن تلجأ إلى الله عز وجل يحب منك أن تلجأ إليه، يفرح بعبده إذا سأل، بل أمرك أن تسأله، وقال ربكم ادعوني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني ليس بعيدا، قريب منك، ومع هذا يجيب دعوة الداعي إذا دعا، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تتضرع إليه، تنطيح بين يديه، تعطيه سؤلك، ومهما قلت ومهما سألت فإن ذلك ماذا؟ ماذا؟ كما قال الله عز وجل، لا يمكن أن تعبر إلا كما قال الله عز وجل، يا عباد لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك، انظر، أولكم وآخرك وإنسكم وجنك ماذا؟ قاموا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا، قد تقول ربما ينقص، لكن تأمل آخر الحديث، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أمسك إبرة وأدخلها في البحر، هل يعلق فيها شيء؟ لا يعلق فيها شيء. كذلك الله عز وجل، يعني لا تقول ربما هذه، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى، اسأل الله سبحانه وتعالى ما لم يكن في دعائك وفي سؤالك تعد اعتداء. لا تقول يا رب اجعل لي جناحين أطير بهم، هذا تعد في الدعاء. اسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، اسأل الله أن يغفر ذنبك وأن يسر عيبك وأن يغفر زلتك وأن يعطيك من حلالها وأن يغنيك بحلاله عن حرامه وهكذا. تراقب الله سبحانه وتعالى إذا قمت في صلاتك وأنت تكبر وتقول الله أكبر، والله سبحانه وتعالى الكبير المتعال، الله أكبر من كل شيء. قلبك مشغول ومهموم بهذه الدنيا، فإذا استحضرت هذه المعاني بأن الله أكبر من جميع هذه الدنيا، أكبر من كل شيء، فإنك تقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة إقبالا ينفعك، ينفعك غاية النفع، وتخرج من صلاتك هذه وقد ارتاح بالك واطمأن قلبك وقضيت حاجتك بإذنه سبحانه وتعالى، لأنك ماذا؟ حققت هذا المعنى العظيم الجليل. تأمل في صفة الكبر أن الله عز وجل أكبر من كل شيء فتقبل على هذه الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى ما افتتحت بها سورة الفاتحة، جمعت جميع المعاني التي شملتها أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل المعاني اللي دلت عليها الأسماء والصفات اجتمعت في هذه الثلاثة. فتحقق هذه المعاني وتفهمها تحمد الله سبحانه وتعالى على جميع أحوالك وما أنت فيه. فإذا كنت في سراء تحمد الله، وإذا كنت في ضراء فتحمد الله، تحقق معنى الحمد. الحمد لله رب العالمين، هو ربك سبحانه وتعالى ورب العالمين الذي يملكك ويملك كل شيء، والذي يتصرف فيك ويتصرف في كل شيء. وهل يسأل الرب إذا تصرف في ملكه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمهما ما على أي وضع كنت فأنت عبد من عباد الله، خلق من خلقه يفعل فيك ما يشاء. ولهذا لا تتعجب، لا تحزن إن أصابتك مصيبة، لا تتكبر إن أنعم الله عز وجل عليك فأنت عبد. أنت غني تصبح فقيرا، أنت فقير تصبح غنيا، أنت مريض تصبح معافى، وأنت معافى تصبح مريضا. فأنت عبد من عباد الله، خلق من هؤلاء العالمون الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. رب العالمين، الرحمن الرحيم، يعني أنت في رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا أصابتك مصيبة فهناك رحمات قد أصابتك، رحمات، ربما تصاب في ولدك فقد أنعم الله عز وجل عليك بأولاد آخر، ربما تصاب في أبائك فقد أنعم الله عز وجل عليك وقد صحبتهما سنوات، ربما تصاب في بعض مالك فقد أنعم الله عز وجل عليك بكثير من المال، تصاب في شيء ما فقد أنعم الله عز وجل عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. تأمل في جسدك، تأمل في عينيك، في أنفك، في شعرك، في صورتك التي خلقت عليها، فأنت في أحسن تقويم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأنت ماذا؟ ومن أعظم الرحمات ومن أعظم النعم أنت ماذا؟ أنت من المسلمين، أنت في المسجد أو قائم تصلي، غيرك أين؟ أمام صنم أو أمام وثن أو أمام قبر أو يجعل صليبا في صدري أو شيء من هذا، فأنت في نعمة عظيمة. مالك يوم الدين، اعلم أن هذه الحياة قد انقضت، كما قال سبحانه أتى أمر الله، قد انقضت هذه، كأنك قد مت وقامت قيامتك. فأحسن في صلاتك هذه، واعلم أن دنياك هذه مهما طالت فإنها قصيرة، وأن أيامك مهما طالت فإنها محدودة ومعدودة. فأحسن في صلاتك، وأحسن ما بعد الصلاة، أحسن مع الناس، أحسن في جميع شؤونك وأمورك، لأنك عبد لله رب العالمين، ولأن الله عز وجل نعمه عليك لا تعد ولا تحصى، ولأنك راجع وأن إلى ربك المنتهى، راجع إلى ربك، عائد إليه يوم الدين، يوم الجزاء يحاسبك ويجازيك على أعمالك. من عمل صالحا فلنفسه. إذا أنت إذا عملت صالحا لا تعمل لزيد ولا لعمر، أنت إذا أخرجت دينار وأعطيته فلان، أنت لا، أنت إنما في حقيقة الأمر تحسن إلى نفسك، يعني لا تغرك صدقتك، فأنت تحسن إلى نفسك لا تحسن إليه، إنما كما قال بعضهم، قال لأحد المتصدقين، قال لا، أنا إنما أحسن إلى نفسي، أنا أشكرك على أنك ماذا؟ على أنني أعطيتك، وعلى أن هيأ الله لي أمثالك حتى أتصدق وأحسن إلى نفسي. إذا صليت صليت لنفسك، وإذا قرأت القرآن فإنما تقرأه لنفسك، وهكذا. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الآن نتيجة هذا التأمل وهذا التفكر، هذا الفهم لمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى، ماذا؟ تكون هناك تحقيق أنك لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون هكذا، إنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فتقول وإياك نستعين، أن لا أعبد إلا الله، ولكن هذا بتوفيق من الله، فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقك وقمت بين يدي الله سبحانه وتعالى تصلي، وعلى أن الله وفقك وعرفت هذه النعمة العظيمة، وعلى أن الله وفقك وهداك ورزقك نعمة الإسلام، ورزقك نعمة السنة، اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورزقك نعمة المكوث في بيت الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، وهكذا. وإياك نستعين، ومع هذا تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا، لأن الله مقلب القلوب، أنت اليوم بين يدي الله قد تكون غدا على غير هذا، نسأل الله العافية والسلام، اسأل الله أن يوفقك وأن يثبتك، فتقول بإخلاص اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على هذا الصراط، ثبتنا على هذه الهداية العظيمة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، رب العالمين الرحمن الرحيم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الله وعليه طرق وسبل، عليه شبهات وشهوات تخطف إلا من ثبته الله ووفقه، فاسأل الله الهداية والتوفيق والثبات على هذه الهداية، لأنك تأتي للمسجد فتصلي، تسمع حلقة أو درسا أو تسمع شريطا أو تقرأ كتابا فتتأثر وتسمع وتريد أن تطبق، لكن تخرج فتجد شبهات وشهوات، شبهات تخطف وشهوات تخطف، تجد كذا، تعزم على أنك تصلي في هذا الليل إن شاء الله ما شاء، ثم تخرج فتجد تلفاز، تجد سهرات، تجد حفلات، تجد قنوات، تجد إذاعات، تجد كذا، مجلات، جرائد، تجد جماعات، تجد جلسات، وهكذا. فيمسكك هذا دقائق وهذا دقائق، هذه القناة 10 دقائق، وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، حتى إذا أردت أن تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى حيث تنتفع، ماذا؟ لا تستطيع، أثقلتك ذنوبك وغفلتك عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا تمعنت في هذا الدعاء، في هذه الأسماء التي ذكرت، تجد أنك مفتقر إليها غاية الافتقار، وهذا العلم لابد للمسلم أن يسعى إليه دائما، وأن يتفقه فيه دائما، حتى يثبت على هذا الصراط المستقيم، على هذا السبيل القويم. له الأسماء الحسنى، هذه الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة، بهذا المعنى الذي ذكره العلماء، فهم المعاني وتطبيقها امتثالها. فتقول الله سبحانه وتعالى له أسماء تليق به سبحانه وتعالى، وله صفات تليق به سبحانه وتعالى. وعقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون من بعدهم وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن تعتقد أن لله أسماء حسنى وصفات عليا تليق بذاته سبحانه وتعالى، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه في الكتاب أو في السنة الصحيحة، وأن لا تثبت لله غير ذلك. فلا تسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه في الكتاب أو في السنة الصحيحة. فلا تقل الله المعلم أو زرج البلاغو تعالى الله عما يقولون، إنما أذكر هذا لأنها انتشرت. كثير من الناس يقول المعلم ربك أو زرق البلاغ أو نحو هذا، هذا كله مما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. أو بعضهم ينادي ممن اسمه عبد القادر يقول له عبدقة، هذا كذلك لا يجوز، هذا فيه تعبيد للقاف، عبد يكملها عبد، والقادر يقول له قاف، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. الله قادر ليس قاف. ولا يجوز تصغير أسماء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ممن اسمه مثلا عبد القادر قلوا عبد القويدة، هذا يستنب ويترك. أو عبد البر قلوا بربر يدلعوه، صلى الله عليه وسلم يتأدب العبد مع أسماء الله سبحانه وتعالى تأدبا مع الله عز وجل. حتى إن بعض الناس له أسماء ربما لو حرفت في أسمائه يغضب، ولله مثل أعلى، فكيف بالله سبحانه وتعالى. لكن لقلة الوازع الديني أو لضعف مراقبة الله سبحانه وتعالى أو لضعف الخوف من الله وضعف تقدير الله وتعظيمه في قلوبنا ونفوسنا نجرؤ على مثل هذا. فالمسلم يعظم ربه سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته، بمراقبته، بإخلاص العمل إليه، وهكذا. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له، يسبح، قد مضت هذه الجملة تفسيرا في سورة الجمعة في سورة التغابن وغيرها. يسبح جاءت في فعل مضارع، يعني هذا التسبيح متجدد من المخلوقات. يسبح له ما في السماوات والأرض، أين تسبيحنا نحن؟ أين تسبيحك أنت؟ أين تسبيحي أنا؟ لهذا ينبغي علينا أيها المسلم أن يكون تسبيحنا دائما مستمرا متجددا. التسبيح تنزيه الله عن النقائص، أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بالاعتقاد الصحيح في الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، مهيمن عليك، حفيظ عليك، يحفظ أعمالك، لا يخفى عليه شيء من أمرك، مهما استخفيت عن الناس فإنك لا تخفى عن الله سبحانه وتعالى، ومهما استكبرت عن الناس فإنك ضعيف، ومهما مهما كثر مالك فإنك فقير، ومهما عظم سلطانك فإنك ذليل. فتذلل إلى الله سبحانه وتعالى حق التذلل، اعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وهو العزيز الحكيم. العزيز مضى، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. وبعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى، الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يكون شيء في ملكه إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإذا علم العبد هذا لا يجزع ولا يطغى، لا يجزع إن أصابته مصيبة، ولا يطغى إن أصابته نعمة، لأن ذلك لحكمة الله سبحانه وتعالى ولحكمة أرادة. وهذا المعنى كثير من الناس من يغفل عنه، وربما يصل به الأمر إلى أن يكفر بالله والعياذ بالله. هنا من يبتلى بابتلاءات كثيرة متتابعة، فربما يمرض، وربما يموت له بعض الأولاد، وربما يطرد من منصبه ويقع عليه ما يقع، أمور كثيرة تقع هكذا متتابعة عليه. ولضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يسلم أمره لله فيجزع ويقول كلمة الكفر والعياذ بالله، ويقول أقوالا عظيمة في حق الله سبحانه وتعالى، بل يتهم الله عز وجل بالظلم. والظلم هو وضع الأمر في غير محله، تضع الأمر في غير محله، هذا الظلم. والحكمة وضع الأمر في موضعه الذي يليق به. فمهما حصل لك من مصائب من مصائب فسلم أمرك لله وارضى بما قضاه الله، فإنما أنت عبد لله يفعل فيك ما يشاء، وهذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهذا خير لك، لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. وتعلم أن بعد هذه المحن والمصائب ماذا؟ منح وفوائد وعوائد في الدنيا والآخرة. ولكن العبد يستعجل فيقول ولماذا أنا فقط أصاب بهذا، وماذا فعلت حتى أبتلى بهذا، وهل أحرقت المساجد، وهل كذا وهل كذا، ونحو هذا من الأقوال العظيمة الشنيعة التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. بل الإنسان إذا أصابه شيء يقول الحمد لله على ما قضاه الله وقدره، ويرضى بذلك ويستسلم لأمر الله، لأنك عبد لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. أنت عبد لله عز وجل، ملك له، والله يفعل في ملكه ما يشاء، يجعل من يشاء غنيا، ويجعل من يشاء فقيرا، ويرزق من يشاء ذكورا، ويرزق من يشاء إناثا، ويرزق من يشاء ذكورا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، ويجعل من يشاء طويلا، ومن يشاء يجعله قصيرا، ويجعل من يشاء أبيضا، ويجعل من يشاء أسودا. وهذا خلق الله سبحانه وتعالى، الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولا يبقى الإنسان إذا أصابته نعمة فيظن أن هذا من حب الله له، فيطغى ويتجبر ويتكبر ويستعلي، ويظن أنه وحيد أهله في هذا الزمان، وأنه القريب من الله سبحانه وتعالى، لأن له مالا. فرعون كان ملكا يملك أمورا كثيرة، ومع هذا ماذا؟ لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو من الهالكين. قارون أوتي ما أوتي من المال، ومع هذا لم يحبه الله لم يحبه الله سبحانه وتعالى وكان من الهالكين. فوجود النعمة عندك أيها العبد ليس دليل على أن الله يحبك وعلى أن الله أكرمك، إنما الكرامة تكون ماذا؟ بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا علمت هذا فالزم التقوى، إذا علمت هذا إلزم التقوى في فقرك وغناك، إلزم التقوى في صغرك وكبرك، إلزم التقوى في صحتك ومرضك، إلزم التقوى في جميع شؤونك، وهذا خير لك في جميع أحوالك. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير. وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وبدأ بالسراء لأن غالب أحوال الناس نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. أين يظهر مرضك يوما مع صحة سنة كاملة؟ وأين يظهر حاجتك وقلة مالك مع وجود الصحة؟ إلى غير ذلك من النعم العظيمة. وإن أصابته ضراء مصيبة من المصائب حتى الشوكة يشاقها صبر فكان خيرا له. فالمؤمن العالم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالحكيم، العالم بأن الله عز وجل حكيم لا يظلم، يجعل الأمور في مواضعها، يسلم أمره لله، يحمد الله في سرائه ويحمد الله في ضرائه، يعلم أنه عبد لله في السراء ويعلم أنه عبد لله في الضراء، فيكون عابدا لله عز وجل بالشكر والطاعة الدائمة في سرائه، ويكون عابدا لله عز وجل بالصبر والطاعة الدائمة لله عز وجل في ضرائه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينفس همومنا وأن يقضي ديوننا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يجمع شملنا على كتابه وعلى سنة نبيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد أمة الإسلامية إلى دينها ردا جميلا، وأن يجعلنا مجتنبين لما يفعله كثير من النصارى وأتباعهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرفع الغبن والظلم عن المظلومين وعن المغبونين، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.